في القلب يتواصل بنا العطاء ويتواصل بنا اللقاء. أحب أن أذكر عناية حضراتكم بأن شرف هذا المكان منذ قليل بعلم من أعلام التلاوة باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وإبن الجامعة الكبرى فضيلة الشيخ السعيد عبد الصمد الزنادي رحمة الله عليه، فحضر ندله العلم القرآني الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي. وشرف هذا المكان ايضا علم من اعلام التلاوة بجمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي وفخر محافظة الشرقية باجمعها، ونسعد به ونبارك له على انه منذ ايام قليلة جاء من دولة الهند وشرفنا في خارج مصر فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمد شنف. اشكر ايضا ابن المدرسة الكبرى مدرسة الشيخ السيد محمد الحسين عيطة فضيلة القارئ الشيخ السيد الحسين عيطة. اخوتنا اخوة الايمان، اشكر الهندسة الصوتية لصاحبها الحاج محمد سلام. حان الان واتى الموعد واللقاء الى عشاق الجامعة الكبرى. اشكر ايضا الاستاذ الكبير استاذ احمد الخولي حق طه الفداوي والاستاذ ايهاب توفيق عرفة الذين جاءوا يقدمون واجب العزاء للشيخ محرم العطار، واشكر كل السادة الذين جاءوا في هذا العزاء. اخوتنا اخوة الايمان، مع قارئ قبل ان يكون قارئا فانه عالما في دولة التلاوة، وقدم صوته على قبة السماء والعالم اجمع وفخر جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن. احب ان اذكركم بالدكتوراه، ليست دكتوراه فخرية ولكنها دكتوراه علمية في علوم تجويد القرآن الكريم، فليتفضل فضيلته مشكورا لما يتيسر علينا من آيات الله البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم

واصبر لحكم ربك واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما عن الأهواء إلا وحي يوحى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر واصبر واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى علمه شديد القوى ذو مرة علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى علمه شديد القوى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ما كذب القرآن ما رأى أفتمارونه على ما يرى لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما كذب الفؤاد ما كذب الفؤاد ما كذب الفؤاد ما أفتمارونه على ما يرى ما كذب الفؤاد ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه ما كذب الفؤاد ما كذب الفؤاد ما كذب الفؤاد ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما كذب الفؤاد ما كذب الفؤاد ما رأى الله الله الذي لا إله غيره قد عجز لساني عن وصفك أيها القارئ جاء جامعة كبرى ومدرسة كبرى دكتور في قراءته. أذكر عناية حضراتكم أن فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن وعلامة مسجلة علمها التاريخ على جدران أعمدة جمهورية مصر العربية بريشة لا يزال منها الحبر أبدا. بارك الله فيه والشيخ محمود علي حسن. الشيخ محمود بيقول بصبر فاحنا صبرنا يا منت لسه في على جيل او ثلاثة الشيخ حمد شنب والشيخ محمود دراتي الشيخ سيد عيطة بالطريقة دي مش هنكمل كده